إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. ينتقل الميكروفون إلى الزميل فؤاد حسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يخشى السدرة ما يخشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي اقتضت حكمته إرسال الأنبياء مؤيدين بمعجزات لتكون تصديقا لهم فيما يبلغون من رسالات، والصلاة والسلام على من رفعه المولى تبارك وتعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، وعلى آله الأطهار الأبرار وصحبه المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان من الأخيار حتى نلقى الله يوم العرض على العزيز الغفار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة، نبثها على أسماعكم من هنا من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. لما لا إخوة الإيمان، وهو يوم من أيام شهر رجب، شهر الإسراء والمعراج، التي كانت مبراسا للمؤمنين يستلهمون منها أعظم المعاني والعبر. كان فيها التسرية بعد الحزن، واليسر بعد العسر، منهج يتبعه المولى تبارك وتعالى مع عباده المؤمنين، فما بالنا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يواجه أحزان فقدان عمه السند في مواجهة المشركين، ولوعة فراق شريكة حياته وحبيبته السيدة خديجة رضي الله عنها، وألم الحجارة التي أدمت قدميه من أيادي ثقيف بالطائف تعبيرا عن رفضهم لدعوته. فلما تجمعت الأحزان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم الصابر المكلف بالرسالة، نطق لسانه بالتوسل إلى الله والدعاء، خاتما دعاءه بقوله: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فجاءته الاستجابة السريعة من العلي القدير، فكانت رحلة الإسراء والمعراج تعويضا عن الأحزان والآلام التي واجهت المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله في ذكرى الإسراء والمعراج، وفي هذه الأيام المباركات التي نحياها معكم، لعلها أن تأخذ بأيدينا إلى الخير وإلى الصلاح والفلاح. فالمولى تبارك وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون، إنه الوعد الصادق من رب العالمين بفلاح المؤمنين. وعد الله ولا يخلف الله وعده، فلاح في الدنيا وفي الآخرة، فلاحا يحسبه المؤمن بقلبه ويراه واقعا في حياته، فلاحا يشمل ما يعرفه الإنسان وما لا يعرفه مما ادخره المولى له في الآخرة. فيا ليتنا أن نكون من هؤلاء المفلحين الذين بشره المولى سبحانه وتعالى بهذه البشرى: قد أفلح المؤمنون. وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نزل الوحي عليه يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل: فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وردنا وارض عنا. ثم قال: أنزلت علي 10 آيات، من حفظها أو اتبعها دخل الجنة. فهيا بنا مستمعين الكرام نبدأ هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، بدءا من أول سورة المؤمنون مع فضيلة الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون

فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا فأرسلنا فيهم رسولا

عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي واغفر إلهي إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم عادت على سمع الورى بندائي ذكرى تلوح بصحبة الكرماء عادت على سمع الورى بندائي ذكرى تلوح بصحبة الكرماء يا رحلة الإسراء ورسوله يسعى بغير عناء هذا براق النور هذا براق النور ورسوله يسعى بغير عناء قم يا حبيبي نحو نور جلاله قم يا حبيبي نحو نور جلاله لتفوز بالإسعار والنعماء. سر يا رسول الله، سر يا رسول الله في ملكوته، تلقى نعيم الله بالعلياء، سر يا رسول الله في ملكوته تلقى نعيم الله بالعلياء، وبسدرة العلام تم لقاؤه، والنور تم بمنحة، والنور تم بمنحة وعطاء. فهنأ رسول الله نلت كرامة، فهنأ رسول الله نلت كرامة في عز عزت الأضياف والعظماء. يا من دعيت إلى السماء جل الكريم، جل الكريم، ومن دعا بلقائي، يا من دعيت إلى السماء جل الكريم، جل الكريم، ومن دعا بلقائي، يا رب، يا رب صل على النبي وآله، يا رب صل على النبي وآله دوما وفي المعراج والإسراء. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في داج من الظلام، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا

رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد مستمعينا الكرام، فقد أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان الشيخ بلال مختار مندوه الذي قدم قبله فاصلا من الابتهالات الدينية، وذلك من هنا من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. مستمعينا الكرام، لقد كرم المولى سبحانه وتعالى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حفل سماوي جليل برحلة الإسراء والمعراج، حيث أطلع المولى سبحانه وتعالى النبي الكريم على كثير من الغيبيات وكشف له الحجب والأسرار في رحلة الإسراء والمعراج. أطلع المولى سبحانه وتعالى رسوله محمدا على غيبيات كثيرة لم يطلع عليها أحد من قبله، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة وأهلها، ورأى النار وأهلها. لقد بلغ ذروة التكريم لحضرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عندما استدعاه ذو الجلال والإكرام إلى حضرته العلية، فناداه وقربه وحباه وكلمه وأعطاه وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ومن أعظم ما كان في ليلة الإسراء أن فرض الله تعالى فيها فريضة الصلاة على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك إشارة واضحة على أهمية ومكانة الصلاة، فهي الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء. ومن رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعلها 5 في العمل و50 في الأجر، والله يضاعف لمن يشاء. صريت وفي الإسراء مفتتنت به العقول وحارت فتنة الفهم، إذ كنت بالحجر عند البيت في حرم، وأقبل الروح يدعو سيد الحرم في ليلة هزت الدنيا عجائبها وألبست حلل الإجلال والعظم. ركبت متن براق ما سرى قدما إلا تحدى وميض البرق في الظلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مستمعين الكرام، فرغ الحاضرون هنا في رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون خاشعين إلى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة، التي يؤمنا فيها قارئنا الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أعلم بمن هو أهل